بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، انتهى بنا المجلس الفائت أن الله تبارك وتعالى خاطب نبيه أن يخير نساءه عندما أردنا الزيادة في النفقة، إما أن يكن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم ويرضين بنفقات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضيقها وقلتها، أو أن يسرحهن سراحا جميلا. فاجتمعت كلمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فعندما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، شرفهن ربنا عز وجل بأن خصهن بالخطاب. فخطاب ربنا سبحانه وتعالى لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام فيه تشريف وفيه علو مقام، ولعل هذا الأمر جعل العلماء يختلفون في التفضيل بين أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة إلى آخرهم، وبين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من ذهب إلى تفضيل العشرة المبشرين بالجنة، ومنهم من ذهب إلى تفضيل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وله في ذلك أدلة، منها هذا الدليل أن الله تعالى خصهن بالخطاب، ولا يخص ربنا عز وجل بالخطاب إلا ما كان ماذا؟ معظما عالي القدر. ثم إن ربنا سبحانه وتعالى لم يخص امرأة دون أخرى، وإنما جمعهن في الخطاب، فهذا دليل على أن من طعن في إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد رفض ورد تزكية ربنا سبحانه وتعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك يتأسس الحكم في هؤلاء الذين يطعنون في زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة، خاصين إياهما من جملة النساء بالطعن. فهؤلاء القوم لا يقل أمرهم إلا أنهم قوم في قلوبهم زيغ وانحراف، وإن قصدوا ذلك فقد ردوا كتاب الله عز وجل وكفروا به. بأي شيء نادى ربنا عز وجل نساء النبي؟ قال الله عز وجل: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. من هنا هي الشرطية؟ من الشرطية؟ وبني الكلام في صورة الوعظ لا في صورة الاتهام، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يتهمهم وإنما يعظهن، والوعظ ليس فيه دليل على الوقوع ولكن فيه تحذير من الوقوع، مما يجعل المرأة أكثر اجتهادا أن يفعل عكس المخاطب به. يعني تقول: إن تذاكر تنجح، إن تذاكر ماذا؟ تنجح. إن هنا شرطية، المقصود بذلك ماذا؟ حثه على ماذا؟ على المذاكرة، وبالتالي حثه على ألا يفشل. فعندما تأمره بالمذاكرة فإنك تريد منه أن ينتهي أمره إلى النجاح لا إلى الفشل. وكذلك أمر ربنا سبحانه وتعالى: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ليس المقصود بذلك وحاشا أن أحدا منهن تقع أو كلهن يقعن في الفاحشة فالله تعالى يحذرهن، أبدا، ولكن هذا وعظ من الله عز وجل. فلرفعة مقامهن، لرفعة مقامهن، لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. العرب تجعل المرأة جزء من شخصية الرجل، المرأة جزء من شخصية الرجل، ده عند العرب. ولذلك من طعن في زوجة أحد فقد طعن إيه؟ فيه نفسه، فقد طعن فيه نفسه. يعني لو واحد منا مثلا حد طعن في زوجته، هو في الحقيقة يطعن في من؟ يطعن في الشخص نفسه. فما بالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هو طعن وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعمد إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يفضي إلى الكفر والعياذ بالله. فمقام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مقام عال، مقام عال. احنا كان عندنا في الجاهلية شاعر اسمه عمرو ابن كلثوم، ده كان شاعر جاهلي، وهذا الشاعر كان شاعرا فارسا. فذهب ذات يوم لزيارة أمير الحيرة، فزوجة أمير الحيرة طلبت من زوجته أن تناولها الماء. احنا عندنا مسيدة بصيغة، لكن عند العرب طب ما انت تقوم تجيب لنفسك الماء، أو مري الخادمة أن تأتيك بالماء. فهي جعلت إن المسألة تعتبر ماذا؟ مهانة، يعني أرادت أن تهينها وهي ضيفة عندها. فنادت على ولدها وعمراه، ابنها عمرو دخل بالسيف، إيه يا اللي حصل؟ قالت له ما ضربش الست، راح لمين؟ لعمرو بن هند، وراح ضربه قتله. لماذا؟ لأن زوجته قد تم إيذاؤها، فجعل أن إيذاء زوجته إيذاء لماذا؟ لشخصه هو. يبقى المسألة دي بقى مش مسألة متعلقة بالنساء، متعلقة بماذا؟ برجال. ولذلك حذر ربنا عز وجل من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إيذاء المؤمنين في آيات في سورة النور. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم حاشهن أن يقعن في خطيئة أو إثم. فقال ربنا سبحانه وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن. وتأمل الفعل من يأتي منكن، الكلام كله للإناث، ولكن قال من يأتي، لم يقل من تأتي. المسألة دي فيها نزاع كبير جدا، ولا أريد أن أدخلكم في تفصيله، ولكن العلماء عندهم أن أدوات الشرط التي تحمل معنى الموصولية فيها معنى العموم، والعموم نكرة بمعنى شيء، والشيء مذكر. ولهذا هناك قراءة من تأتي، إذن هناك من تأتي باعتبار اللفظ، ومن قال من يأتي، وهذا قراءة الجمهور، باعتبار ماذا؟ العموم الموجود في من بمعنى شيء، وهذا مذكر من يأتي. طب والعموم هذا متوجه إلى من؟ إلى أي وحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن المقصود إن أي وحدة منكن تعمل فاحشة مبينة. الفاحشة هناك تأويلات لها. التأويل الأول أن المقصود بالفاحشة الزنا، والتأويل الثاني أن المقصود بالفاحشة مطلق المعصية، فتدخل الزنا في هذه المعصية. ولعل القول الأصح أن فاحشة في هذا السياق بمعنى المعصية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بغت امرأة نبي قط، ما بغت امرأة نبي قط. لأن النبي لا يكون ديوثا، فلو أن امرأته كانت زانية وأبقاها في عصمته لكان ماذا؟ لكان ديوثا. وإنما كانت خيانة زوجات بعض الأنبياء ليست في الفراش وإنما في الدين، كامرأة نوح وامرأة لوط، كما قال ربنا عز وجل: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فالخيانة هنا ليس معنى الزنا، ولكن الخيانة هنا في ماذا؟ في الدين. دي مسألة خطيرة جدا، إن الزوج يبقى دماغ ومراته دماغ تاني، إن الزوج ماشي في سكة وزوجته ماشي في سكة تانية. وهذا الأمر يحدث في حياة الناس، يبقى زوج وزوجته مثلا كانوا في طريق الشيطان، وبعدين ربنا عز وجل يريد الهداية لأحدهما فتحدث المنافرة بين الاثنين. هكذا هو الشأن. أما إذا أتت فاحشة بلفظ التعريف فإن المقصود بها الزنا قولا واحدا، كقول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. فالفاحشة من نسائكم أي الزنا. لكن إذا أتت منكرة لا سيما في هذا السياق معناها الذم. ويدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فدل ذلك على أن الفاحشة ليست دليلا على أنها الزنا، ولكن قد تقع بمعنى ماذا؟ المعصية. ولهذا ابن القيم عليه رحمة الله قال: فبدأ الله تعالى بالأخف ثم ثنى بالأغلظ حتى انتهى إلى أغلظ المحرمات، وهي وأن تقولوا على الله إيه؟ ما لا تعلمون. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة أي واضحة، مبينة في نفسها، لأن هناك قراءة مبينة، ومبينة أي أبانها صاحبها وأظهرها. إذن عندنا في هناك معصية هي واضحة في نفسها، واضحة في نفسها. يعني مثلا واحد بيشرب سجاير، تسلم عليه تجد ريحته ايه؟ سجاير. اذا دي دليل ان هو ايه؟ بيشرب سجاير. يبقى دي اسمها ايه؟ مبينة، لانها بانت بنفسها. طب لو مسك السجارة في ايده وشرب، يبقى دي ايه؟ مبينة، يعني صاحبها اظهرها وابانها. وهاتان قراءتان موجودتان في هذه الكلمة: بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. سنجد ضعفين، وسنجد في الآية التالية مرتين، في قول الله عز وجل: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتيها أجرها مرتين. وفي الأولى قال: يضاعف لها العذاب ضعفين. يضاعف لها العذاب. هناك تأويلات كثيرة ولا داعي لذكرها جميعا حتى لا أطيل، ولكن قيل المقصود بالعذاب هنا عذاب الدنيا والآخرة، وقيل العذاب هنا هو عذاب الآخرة، لأن العذاب فعل، والفعل له ثلاثة أركان إذا أطلق: ركن الزمان وركن المكان وركن الحدث. الزمان والمكان والحدث، الحدث ده بيشتمل على الفعل مع الكيفية. طب المكان في جهنم، يبقى مش هنتكلم عن المكان، يبقى الكلام كله على ايه؟ على جهتين بس، اللي هما ماذا؟ الزمان والكيفية. الحدث الزمان والكيفية. ولهذا قال ربنا عز وجل عن أهل النار: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فالتخفيف متعلق بالكيفية، ويوم متعلق بماذا؟ بالزمن. أما المكان فلا ذكر له، لأنهم في ماذا؟ في النار. يبقى الضعفين متوجه إلى معنى الزمن ومعنى ماذا؟ الكيفية، فيشدد لها في الزمن فتمكث أمدا أبعد، ويشدد لها في الكيفية فتعاقب معاقبة أشد. وهذا قول قد يكون حسنا في هذه الآية. ثم ما المقصود بالتثنية، سواء في اللفظ الأول أو اللفظ الثاني ضعفين ومرتين؟ القول الأول أن التثنية تدل على الحصر، وهذا معناها في اللغة، إن تقول سلمت على رجلين يبقى هم كم؟ اثنين، هم اثنين. لك أذنان يبقى هم اثنين، ولا ممكن يبقى واحد له ثلاثة؟ هم اثنين. يبقى إذن التثنية دلالة على ماذا؟ على الحصر. القول الثاني، وده موجود في بعض أساليب العرب، أن التثنية يقصد بها الكثرة، يقصد بها ماذا؟ الكثرة، كقول الله عز وجل: ثم ارجع البصر كرتين. الإنسان عندما ينظر كثيرا إلى السماء ثم يرتد بصره عنها، فإن المسألة ليست مرة وثانية، وإنما ماذا؟ تكثير. والعجيب إن احنا عندنا في لغة العامة حتى التثنية دلالة على ماذا؟ على الكثرة. تعال أقول لك كلمتين في جنابك، لما يكون واحد كده إيه يعني قارف أبوه، فيقول لك معلش خد أقول له كلمتين في جنابه. هو أنت هتقول له كلمتين اتنين، ولا هتقول له موعظة نص ساعة ولا ساعة؟ هتقول له كلام كتير قوي. لكن أنت بتقول إيه؟ بتقول له قول له كلمتين. إذن الكلمتين دول ليس المقصود بهم الإيه؟ الحصر، ولكن يقصد بها ماذا؟ الكثرة. تروح مثلا تخطب بنت وابوها يقول لك: يا ابني انت معك قد ايه؟ تقول: يا عمو انا معي قرشين. وانت معك مثلا بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله 30-40 ألف جنيه، ماشي؟ فالتلاتين اربعين خمسين ستين الف جنيه دول سميتهم ايه؟ قرشين. عارفين القرش؟ بسمكة القرش. كان في عملة اسمها القرش، طبعا كانت أيامين احنا مش أيامين كنت دي. فكذلك المقصود بضعفين ومرتين إما على الحصر وإما على ماذا؟ الكثرة، وإما على الكثرة. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، والباء هنا للدلالة على الملابسة، أي من تفعل متلبسة الفاحشة أي المعصية. وهذه الفاحشة ظاهرة بينة أو هي تظهرها، وهذا دلالة على أن إظهار المعصية أسوأ من فعلها. يعني لو أن إنسانا فعل معصية واستثر بها لكان حاله أخف. ولذلك العلماء يفرقون بين المبتدع الذي يخفي بدعته والمبتدع الذي يعلن بدعته ويدعو إليها، فربما يقبلون رواية هذا ويردون رواية هذا. طيب، من تأتي بذلك يضاعف لها العذاب ضعفين. وقلت لحضراتكم أن المقصود بذلك هو الوعظ والتذكير، وحاشاهم أن يقعوا في شيء من ذلك. وإذا وقع ذلك وحاشا، كان عقاب الله تعالى لمن تفعل ذلك عقابا يسيرا. ومن يقنت منكن، أيضا هذا خطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أن الله تعالى ضاعف العذاب لإحداهن لو وقعت في المعصية، ودي مسألة برضك تؤسس لأمر تاني، وهو أن الناس إذا علت مقاماتهم عظمت عقوباتهم. الناس إذا علت مقاماتهم عظمت عقوباتهم، يعني لو إن هناك مثلا عالم فاضل جليل، وهذا العالم الفاضل الجليل أتى بمعصية، هل يكون حاله كحال واحد من الناس أو أحد من الناس؟ حاشا وكلا، فإن الأمر يتعاظم بعظم المكان ورفعة الدرجة، وعظم المكان ورفعة الدرجة ليست باعتبارات أهل الدنيا، وإنما باعتبارات الشريعة والديانة. ومن يقنت منكن كما يضاعف لها العذاب إن وقعت فيه برضك. ومن يقنت منكن لله ورسوله، القنوت هنا بمعنى الطاعة لله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فقانتا لله أي مديما على طاعة الله. إذن الفارق بين القنوت والطاعة، وبقول القنوت بالتاء مش القنوط، لأن بعض الناس عندهم لوح صوتي يخلي التاء طاء ويخلي الطاء تاء، يبهدل الدنيا. الفارق بين القنوت وبين الطاعة أن القنوت طاعة يداوم الإنسان عليها. الجوزي في كتابه الموضوعات تكلم فيها بكلام كثير. والذين ذهبوا إلى أن القنوت ليس خاصا بصلاة الفجر قالوا بأن الرواية ضعيفة. نمرة اثنين، أنه بصحة هذه الرواية فإن المقصود بالقنوت هو طول القيام، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام في صلاة الصبح حتى مات، فعلى هذا التوجيه يكون الأسن هو ترك القنوت في صلاة الفجر. لكن من فعل ذلك لا ينبغي أن نجعل هذه المسألة سببا في تفريق أهل الإسلام وتقطيع ما بينهم من أوصار. فلو أن أحدا دخل المسجد فوجد الإمام يقنت فليتابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وائتلاف المسلمين مقصود شريف لا ينبغي أن نفوته. والحاصل أن الله تعالى قال ومن يقنت منكن لله ورسوله، أي تطيع الله ورسوله وتديم على هذه الطاعة وتعمل صالحة. العمل الصالح من جملة ماذا؟ من جملة طاعة الله، ولكن هذا تذكير بالعمل الصالح حتى لا يتوهم أحد أن علو المنزلة يستدعي ترك العمل. يعني بعض الناس يتركون العمل، فإذا سألتهم لماذا تتركون العمل يقولون إن قد بلغنا المنزلة، وهي منزلة اليقين، وقال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا كلام بعض الملاحدة الذين الذين يتركون شرع الله عز وجل فلا يقيمونه زعما أنهم قد وصلوا إلى مرحلة اليقين. وأفضل من وصل إلى اليقين وحصله هو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك العمل حتى مات. أيضا ليس المقصود باليقين ما ذهب إليه، ولكن المقصود باليقين الموت، فكأن المعنى واعبد ربك حتى يأتيك ماذا؟ الموت. ويدل على ذلك ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما عثمان ابن مضعون فقد أتاه اليقين من ربه، يعني أتاه ماذا؟ الموت. وكانت روحه تقعقع، كان في النزع الأخير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه. إذن لا ينبغي لأحد أن يترك العمل الصالح زعما أنه بلغ منزلة تسمح له بفعل الحرام أو بترك الواجب. احنا عندنا صحابي، هذا الصحابي يسمى قدامة، في عهد عمر ابن الخطاب، وكان هذا الصحابي قد شهد بعض المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي ده عمل ايه؟ شرب الخمر. اتى به عمر: لماذا تشرب الخمر؟ قال: ان الله تعالى قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إذا فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. يبقى ليس على الذين آمنوا وعملوا جناح فيما طعموا. وقال: وأنا ممن آمنت واتقيت وأحسنت، إذن يجوز لي أن أشرب الخمر. سبحان الله، ده فهم عجيب جدا، بس الصحابي فهم هذا الفهم. فأرشده عمر ابن الخطاب فقال له: أخطأت إستك الحفرة، يعني أنت لم تجتهد الاجتهاد الصحيح، ده كناية أنه لم يجتهد الاجتهاد الصحيح. أما علمت أنك لو آمنت واتقيت وأحسنت لم تشرب الخمر؟ ثم أمر به فحد حد شارب الخمر. يبقى العمل الصالح مهم جدا، ولا بد أن يكون لك حظ من العمل الصالح تداوم عليه ولا تتركه. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين، قيل في الدنيا والآخرة، وقيل رفعة المكان في الآخرة يضاعف لها هذه الرفعة، واعتدنا لها رزقا كريما أي مقاما حسنا في الجنة. والكريم وصف به هذا الرزق لأن الكريم هو الأفضل من كل جنس، هو الأفضل من كل جنس. فإن الله تعالى في سورة الواقعة وصف القرآن بأنه ماذا؟ قرآن كريم، لأنه ليس أفضل من كتاب الله عز وجل. وأتعجب من الذين يتركون القرآن ليسمعون غيره من الأغاني وغير ذلك. والله يقول: الله نزل أحسن الحديث الآية. وكذلك ملكة سبأ عندما أرسل لها سليمان بالكتاب قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم. كتاب ماذا؟ كريم، أي هذا الكتاب أفضل من أي كتاب قد قرأته. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الرزق الذي أعده لأمهات المؤمنين في الجنة كأفضل ما يكون جزاء وفاقا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يرزقنا محبة الصحابة ومحبة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يحرمنا فضل الترضي عليهم وعليهن، فإن محبة الصحابة إيمان، وإن الطعن فيهم كفر وزندقة وإلحاد وكفران، فنعوذ بالله تعالى من الحور بعد الكور، ونسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.